السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1444. ووقفنا وقفة: هل قلبك حي؟ والأسئلة: هل تحب الله بكل قلبك؟ هل تخاف من الله بكل قلبك؟ هل ترجو الله بكل قلبك؟ هل أنت راض بالله فلا تبالي بما أخذ وما ذهب وما أعطي وما سلب؟ هل قلبك يرطب بذكر الله؟ هل قلبك يوجل عند ذكر الله؟ هل قلبك يطمئن بذكر الله؟ ثلاثة دول مع بعض: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هي دي. إن آيات القرآن يا جماعة وذكر الله سائق وحاد. إيه الفرق بين السائق والحادي؟ السائق من وراك بيزقك، سائق بيسوق، الحادي قدامك بيقولك تعالى تعالى امشي. أوب. فالآيات الرجاء حادي يحدوك، آيات الخوف سائق بيسوقك. عشان كده ابن القيم قال إيه: وقد خلق النار، وقد خلق الله الجنة برحمته وخلق النار برحمته، فهي صوته الذي يسوق به عباده إلى جنته. يبقى النار رحمة من ربنا، لما بيذكرك ربنا بالنار ويهددك بالنار دي سائق بيقولك امشي، لدخلك جهنم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، زغت زغت. الآيات التانية بقى اللي فيها أسماء الله وصفاته، آيات الرحمة، آيات الوعود بالجنة، وصف الجنة، دي اسمها حادي يحدوك، بيشيلك بيشجعك. الناس اللي بتحب التشجيع يقولك شجعني، أصلا أنا باجي بالتشجيع ما بجيش بالشد. من زمان قالوا: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقال. فلما ما تكفكش المقالة يبقى هي دي القضية. اللي ما يجيش بآيات الرجاء، بآيات وصف حب الله، بآيات الجنة، طب خد نار بقى عشان تيجي. فلذلك هم الثلاثة دول مرتبطين: قلبك يرطب بذكر الله، يطمئن بذكر الله، يوجل عند ذكر الله. هي دي علامة حياة القلب. ها قلبك ده بيتحرك بينط ها عايزين نشوف كده، ركز معي. هل قلبك مخبت خاشع منيب مقبل منشرح لشرع الله؟ بمعنى أنا لما أقول لك دلوقتي إن عايزين الليلة دي بعد إذنكم نصلي المغرب بسورة الأعراف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. واحد يقول يا عم الشيخ وده وقته، معلش احنا أنا ما بقول لك نصلي بالأعراف، الأعراف جزء وربعين، عشر تربع الرسول صلى بها. وشوف العلماء يقولوا إيه: أن الرسول صلى بها صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، صلى بها الحديث كده، صلى بها في صلاة المغرب جميعا. فقال إيه؟ قالوا بعض شراح الحديث قالوا جميعا يعني صلى بها في الركعة الأولانية وصلى بها تاني في الركعة التانية. جزء وربعين، عشر تربع في الركعة الأولانية وعشر تربع في الركعة التانية. انت صدرك ينشرح لكده؟ وانا قلت لكم قبل كده كلمة احد السلف: من انتظر ان تواتيه نفسه على الخير عفوا فسوف يطول انتظاره. فلا بد ان نحمل انفسنا على الخير قسرا. هي دي. اللي انتظر يقول لك، تقول له تصدق يقول لك ان شاء الله بس لما يبقى معايا قرشين كويسين كده وابقى فايق كده هتصدق. هتصدق صدقه جامده على فكره. عمره ما هيتصدق. ده هي كل يوم جاي بهمومه. لما تيجي تقول له نقوم الليله دي بقى كده نعمل ختمه في الليله دي يقول لك لا بس ابقى يوم كده نايم بالنهار ومريح كده وواخد وعامل حسابي يبقى عشان اقوم بقى وانا فايق. عمره ما هيقوم. لابد ان نحمل انفسنا على الخير قسرا. انا بسالك صدرك بينشرح لشرع الله لما اقول لك تصدق النهارده؟ تقول لي انت شايف الظروف وحد لاقي. هو ده اللي صدره ما بينشرحش. التاني بقى يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة. لو مش لاقي ياكل هيتصدق. هيتصدق. ده اللي بيحب وينشرح صدره لشرع ربنا. ابن القيم بيقول ايه في الحكمة من فرض العبادة؟ بيقول الناس اتكلموا في قضية اذا كان ربنا ما بيستفدش من عبادتنا امال فرض علينا العبادة ليه؟ ربنا لا يستفيد من العبادة. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ما الفرض علينا العبادة ليه؟ فرض. فرض انك تصلي 5 أوقات في اليوم. ليه؟ ليه؟ اتكلم عن الحكمة. قال ان الانسان باصل خلقة قلبه محتاج لهذه العبادة اشد من احتياج العين الى نورها ومن الجسد الى الروح. انت اصلا القضية ربنا مش محتاج منك حاجة. هو الغني لكن انت محتاج. وبعدين نتكلم بقى عن العبادات محتاجة. فبيقول ايه؟ اما الصدقة فعجب من العجب وان لذة العطاء اعظم من لذة الاخذ. قال لك الصدقة دي عجب من العجب واللي بيدي مستمتع اكتر مني. عشان كده الرسول صلى عليه قال صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى. هي دي. انت مستمتع. هل قلبك منشرح لشرع الله؟ هل قلبك تائب انه مصر ام انه مصر؟ هل قلبك متكبر معجب مغرور؟ عايز اسألك انت معجب بنفسك؟ شايف نفسك شويتين؟ قلتلكوا قبل كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش شايف نفسه خالص. وذكرتلكم الموقفين فاكرين؟ ها؟ انه لما قال لن ينجي احدكم عمله قالوا ولا انت قال ولا انا. لو شايف نفسه كان قال لهم لا انتوا مالكم مالي انا لست هيئتكم. زي ما قلت لكم كده لو الشيخ فلان بيقول لك ها انت قريت كم جزء النهارده؟ انت صليت كم ركعه النهارده؟ انت تصدقت اخر مره امتى؟ فانت قلت له وانت يا شيخ انت قريت كم جزء النهارده يا شيخ؟ يوم الشيخ يقول لك ايه يا ولد انت تربط حمارتك جنب حماره العمده؟ سيدنا النبي ما قال لهمش كده. ما كانش شايف نفسه انه قال لهم لا لستم كهيئتي انا عبد قد غفر لي ما تقدم من ذنبي ولو قال لصدق. صح ولا لا؟ كان قال لهم لا لا ده انا اول من يحرك حلق الجنة. آدم والنبيون خلفي. ما تقوليش لن يدخل أحدكم الجنة العمل، ما تقوليش أنا. لكن لو كان شايف نفسه، لكن ما كانش شايف نفسه. لما قالوا له ولا أنت، قال ولا أنا. لما قال السيدة عائشة رضي الله عنها أجاءك شيطانك؟ قالت حتى أنت معك شيطان؟ قال حتى أنا. ده النبي. يا عم صلي عليه بقى، يا عم سمعني الصلاة على النبي، يا عم ارحم نفسك وصلي على النبي. ما كانش شايف نفسه خالص خالص. عشان كده العلماء قالوا ايه في العجب، وما تخربق العبد بهذا الامر فقلما يخرج من رأسه. أدام ابتلي الإنسان بالعجب معجب بنفسه، ده بقى فمن يهديه من بعد الله. صعب جدا نطلعها من دماغه. لما اسألك طب انت معجب بايه، معجب بايه؟ ده الإمام ابن حزم عليه رحمة الله له كتاب اسمه مداوات النفوس، بيتكلم فيه عن نفسه ان ابن حزم كان آية من آيات الله في الحفظ وطلب العلم والذكاء، كان عنده ذكاء عجيب جدا. ابن حزم بدأ يتعلم وهو عنده 35 سنة، وما كانش له شيخ، ما قعدش تحت رجلين شيخ، جاب كتب كده وقعد يقرأ. عشان كده العلماء ما بيعدهوش في الإجماع، قالوا ده معلم نفسه، ده ما ينفعش علمه، العلم اللي يعتمد اللي علمه الشيوخ. الإنسان اللي قعد تحت رجلين الشيخ وسمع منه وفهم هو ده اللي يتخذ منه، أما اللي قرأ من الكتب وقرأ على النت ده لا يؤخذ منه. المهم يعني إيه، مش موضوعنا دلوقتي، لكن ابن حزم ده في كتاب مداوات النفوس بيقول إيه، إن هو ابتلي بشيء من هذا، معجب بكده، يعني بيذكر عن نفسه. فقال فابتليت ليلة بحمى فنسيت كل ما حفظت. هي ايه؟ ليلة واحدة جات له حمى شوكية، نسي كل اللي في دماغه. هو ده اللي معجب بنفسه، انه بيحفظ ولا بيتعلم ولا دماغه كبيرة، هي ساعة سخنية تضيع اللي في دماغه. اي حاجة انت معجب بيها، معجب بفلوس، يا مناس فلوسهم راحت في لحظة واحدة. وحكيت لكم القصة دي مئات المرات، خدها رقم 199. ها، ان راجل كان يملك املاك لا تعد ولا تحصى، وعنده فيلات وقصور في روما وفي باريس وفي لندن وما تقوليش بقى في في في في الساحل ولا الكلام ده. وفي اخر حياته، انا اعرفه شخصيا، ابتلي باسهال، كان عنده، فكان لا يستريح الا في الحمام، يقعد في الحمام على القعده يبقى مرتاح. ساعة ما يقوم من على القعدة ويروح على السرير مغص ومش قادر وهموت. قضى بقية حياته والقصور. ايه رأيك بقى؟ تاخد 1,000,000 جنيه واسهال، تاخد 100,000,000 وصداع. هي دي القضية، افهمها بقى. معجب بايه؟ بجمالك، زي ما قلنا كده، برضو شوية سخنية يعملوا صداع نصفي، شلل نصفي، خلاص راح الجمال كله والحلاوة والأمارة والأمورة بمنتهى البساطة. بسرعة بسرعة بقى، هل قلبك يحب طاعة الله ويأنس بها ويستبشر؟ هل قلبك يشعر بالأنس بالله في الخلوة أم أنك تفر منها وتأنس بالخلق؟ هل ذاق قلبك حلاوة الإيمان ولذة الطاعة؟ هل ذاق قلبك حلاوة الشوق لرؤية وجه الله الكريم؟ هي دي السؤال اللي بسأله لك دايما، امتى آخر مرة قاعد لوحدك كده وحسيت انك نفسك تشوف ربنا؟ امتى واشوف وجه الله الكريم بقى؟ ففاضت عيناك بالبكاء شوقا لرؤية وجه الله. امتى حصلت معك دي اخر مرة؟ شوق لرؤية وجه الله الكريم. عايز اسألك بقى، هل في قلبك رياء وحب شهرة وتطلع الى تصدر؟ هل قلبك مشحون بهم الآخرة أم هم الدنيا الطاغي؟ هل في قلبك حب يشغلك عن حب الله؟ أنا عايزك تركز في الأسئلة دي وما تبقاش إنسان سلبي. السلبي اللي بيقول معرفش، الإنسان الإيجابي، خلينا نتكلم بلغة العصر بقى، الإيجابي لما تسأله سؤال يعرف يجاوب عليه. أنا عايز إجابة على الأسئلة دي عشان نقدر نمشي لربنا. هسيبك فرصة وقابلك في الحلقة التانية بسرعة يلا علشان تجاوب لي على بقية الأسئلة. لسه معانا كمان شوية أسئلة. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.